السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، يقول الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إن الله لا إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أنه لا يتوسل بالأعلى إلى الأدنى، فلا يتوسل بالخالق إلى المخلوق، ولكن هذا الأعرابي يجهل الحكم، ولذلك ما أنبه النبي صلى الله عليه وسلم تأنيبا يليق بمثله لو كان يعرف الحكم، لأنه أنكر عليه عليه الصلاة والسلام وبين له أن ذلك لا يحل ولا يجوز، وهذه سنته وهديه عليه الصلاة والسلام في تعليم الجهلة، فلا يعنف عليهم، لكنه يغار لله عز وجل وينكر أشد الإنكار إذا انتهكت حرمات الله أو قدح في شيء من أسمائه وصفاته. إذا تعدي على حرمات الله فإنه لا يتساهل ولا يتسامح في ذلك. أما قوله أعرابي، فالأعرابي هو ساكن البادية، وحيث أنه يسكن البادية يجهل ماذا يجب لله من التعظيم والتقديس، لأن الأعراب في البادية يغلب عليهم الجهل وعدم العلم، فلذلك قال هذه الكلمة التي لا تليق بحق الله عز وجل. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني ضعفت وهزلت، وجاع العيال، العيال ما يعولهم الشخص، كل ما يعولهم يسمى عيال، سواء أزواج أو بنات أو أخوات أو قريب أو بعيد، ما دام أنك تعولهم فهم عيالك. وهلكت الأموال، يعني البهائم المواشي، وهلكت الزروع لقلة الأمطار، لقلة المياه، بسبب انحباس الأمطار واجداب الأرض. فادعوا الله فإنا نستشفع فادعوا لنا فاستسقي لنا ربك، هو قال فادعوا لنا ايش يقول الحديث؟ فاستسقي لنا ربك، يعني اسأل الله ان يغيثنا ان يسقينا، لانهم يعرفون ان المطر بإذن الله هو مصدر الرزق. المطر هو مصدر الرزق كما قال عز وجل: رزقكم في السماء وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما علمت لكم رزق في السماء إلا المطر، وما توعدون يعني الجنة. فاستسقي لنا ربك، إلى هنا كلام طيب مستقيم، لكنه قال: فإنا نستشفع بالله عليك. هذا هو خطأ، هذا هو مكان الخطأ والغلطة التي غلطها العربي في حق الله، حيث استشفع بالله العلي العظيم العلي الأعلى، استشفع به، جعله وسيلة واسطة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الخطأ الكبير، وهذا الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام على الأعرابي ولم يقر عليه، بل سبح وما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني كراهيتهم لما قاله الأعرابي، حيث أنه أحرج الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كلفه كثيرا، لأنه إذا تأثر في شيء، إذا سمع شيء مما لا يليق بالله يتأثر عليه الصلاة والسلام، ويشتد غضبه ويشد إنكاره ويتغير لونه ويرتفع صوته وتحمر عيناه، كل ذلك غيرة لله وغضبا له. فأحيانا يكبر إذا سمع شيء لا يليق بالله تعظيما وتقديسا وإجلالا لله، وأحيانا يسبح. فلما قال أبي واقد الليثي ومن معه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما في الباب الذي مر علينا في أول الكتاب، يعني اجعل لنا سدرة نتبرك بها، لأنهم يجهلون، أسلموا جدد ما يدرون. فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام، قال: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن. وهنا سبح. إذن إذا سمع ما لا يليق بالله إما أن يسبح وإما أن يكبر، وفي ذلك كله تنزيها لله وتعظيما له. قال: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني عرف كراهيتهم لما قاله الأعرابي، حيث أنه صار سببا في شدة غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وتأثره. ثم قال: ويحك ويحك، كلمة وعيد مثل كلمة ويلك، لكنها أخف قليلا، لأنه جاهل، فلعله عامه بالأرفق، وإلا فهي كلمة إنكار ووعيد. أتدري ما الله؟ استفهام إنكاري بشدة. أتدري ما الله؟ أتعرف ما عظمة الله وما قدره؟ يعني لو كنت تعرف ما قلت هذا الكلام. لو كنت تدري وتعرف عظمة الله لما قلت هذا الكلام، يعني لما قلت نستشفع بالله عليك. ويحك، أتدري ما الله؟ أتدري ما عظمة الله وما قدره وما حقه علينا؟ ويحك أتدري ما الله؟ فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لما أنكر عليه بالاستفهام حتى يلفت انتباهه ويعرف الحكم بين له قال: فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر على الأعرابي إلا قوله: نستشفع بالله عليك، لأنه لا يستشفع بالخالق على المخلوق، لا يستشفع بالأعظم والأكبر والأعلى على من هو دونه. أما قوله: وبك على الله، يعني نستشفع بك على الله، ما أنكرها عليه، لأن الأصل أن المخلوق استشفع به للخالق، بمعنى يعني اطلب منه أن يشفع ويدعو ويتوسل، لأنه حي حاضر قادر. أما لو كان ميت فلا يجوز الاستشفاع بالحي، بمعنى أنك تطلب منه أن يدعو لك، أن يشفع لك، يستغيث لك، يستسقي لك. ولذا قال: استسقي لنا ربك. ما طلب منه، ما طلب من الرسول أن يسقيه، ولكنه طلب من الرسول أن يستسقي لنا الله، لأنه يعرف أنه ما يأتي بالغيث ولا ينزل الغيث إلا الله، وهو الذي ينزل غيثا بعد ما قنطوا ويشفع رحمته. فالإعراب مع جهلهم يعرفون أنه ما ينزل مطر إلا الله، وأن الله عنده خزائن الخير كلها، وأنه عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فلذلك طلب من الرسول أن يدعو الله: استسقي لنا ربك. فهو لو أنه قال استسقي لنا ربك فقط وتوقف، مثل ما قال الإعرابي الذي دخل عليه وهو يخطب يوم الجمعة، لما أنكر عليه، لكنه جاء بهذه الكلمة التي لا تليق بالله فأنكر عليه. وأما قوله وبك على الله، يعني نستشفع بك على الله، يعني أننا نطلب منك أن تدعو الله لنا، نجعلك شافعا، نستشفع بك على الله، فهذا ما أنكرها عليه عليه الصلاة والسلام. دليل على أنه إذا كان إنسان حي حاضر قادر تكلمه وتطلب منه أن يدعو لك فلا بأس. أما تأتي صاحب قبر وتوسل به ليدعو لك أو ينفعك، لا، هذا شرك بالله. أما الحي الحاضر القادر يدعو لك الله فلا بأس بذلك. كثيرا ما يتول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: استسقي لنا ربك، استغفر لنا، ادع الله لنا، إلى هذا ما يملا. اذا فالشاهد من الحديث للباب، الباب يقول: باب لا يستشفع بالله على احد. فالشاهد منه هو قوله: فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. إذن يجوز أن يستشفع بالخالق بالمخلوق على الخالق، يجوز أن يستشفع بالمخلوق على الخالق، يعني يتوسل إليه، يعني يطلب من هذا المخلوق الحي الحاضر القادر أن يدعو الله، يجوز ولا مانع. فالاستشفاع هو معناه طلب الشفاعة، الاستشفاء طلب الشفاعة، والمقصود منها الدعاء، والشفاعة معناه طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، وهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم، يعني يطلب لهم الخير وهو المطر ممن هو قادر عليه وهو الله عز وجل. فخلاصة الكلام أنه لا يجوز أن يتوسل بالخالق إلى المخلوق، لأنه لا يتوسل بالأعلى إلى الأدنى، ولكن يجوز الاستشفاع بالمخلوق إلى الخالق لأنه بمعنى الدعاء، فهذا جائز ما دام المخلوق المستشفع بحي حاضر القادر يجوز. أما تأتي عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، لا، نقول طلبت الشفاعة ممن لا يملكها، اطلب الشفاعة من الله، قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، أما تطلب من الرسول فلا. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. نعم، هذا هي المسألة الأولى والفائدة الأولى من هذا الباب، وهو أنه أنكر عليه الصلاة والسلام أشد الإنكار، حيث سبح وما زال يسبح حتى كره الصحابة ما قاله الأعرابي لما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من المشقة. فإنه ينكر على من استشفع بالخالق إلى المخلوق، لأن المخلوق لا يملك من أمر الله شيء، وأن الملك والخير كله بيد الله عز وجل. نعم. يقول قال الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم، وهذا غيرة لله، لأنه صلى الله عليه وسلم معروف أنه لا يغضب إلا لله، إذا انتهكت حرمات الله، إذا سمع لفظا لا يليق بالله فإنه يغار لله عز وجل ويغضب من أجله وينتقم لله، أما لنفسه فلا، عليه الصلاة والسلام معروف بحسن الخلق والعفو والتسامح. نعم. قال الثالث: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم، لأن ذلك جائز، ما أنكر عليه قوله نستشفع بك على الله، ما دام انه حي حاضر قادر يخاطبه يقول ادع الله لنا فلا ينكر، وليس غريب، هذا كثير ما يحصل، فهذا لم ينكر. نعم. قال الرابعة: أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. نعم، يعني ليس هذه أول مرة، كثيرا ما يطلبون منه أن يغيث. الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي أخطب يوم الجمعة، فدخل من باب في المسجد يسمى باب دار أو باب مما يلي دار القضاء، دخل من باب يلي باب دار القضاء، يعني دار القضاء هي دار بيعت باعها الرسول عليه الصلاة والسلام لقضاء دين كان على عمر رضي الله عنه. فالمهم أنه دخل أعرابي من ذلك الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العياذ، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الحال واستسقى، فما خرجوا من صلاة الجمعة إلا والأمطار تنزل والمياه تجري في الأرض. وفي الجمعة الثانية، لأن استمر المطر إلى الجمعة الثانية، في الجمعة الثانية جاء رجل، إما ذلك الرجل أو غيره الله أعلم، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله أن يوقفها عنا، لأنه خافوا من الضرر من الغرق. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فالمهم أنه هكذا كانوا إذا أجلبت الأرض وقحط المطر وقلت الخيرات بسبب قلة الأمطار طلبوا من الرسول أن يستسقيه، فأحيانا يستسقي في الحال وهو جالس مثل ما حصل في غزوة تبوك لما شد بهم الظمأ ونفد الماء، قال له أبو بكر يا رسول الله لو استسقيت لنا؟ قال أتحب ذلك؟ قال نعم، فرفع يديه واستسقى فأنشأ الله سحابه فسقتهم بقدر حاجتهم الجيش كله في الحال. وأحيانا يخرج بهم إلى المصلى مصلى العيد فيصلي بهم صلاة الاستسقاء، وأحيانا كما سمعنا في خطوة الجمعة. المهم أنه عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة، فإذا كان الإنسان حي حاضر قادر عندك تخاطبه تحسن الظن به تطلب منه أن يدعو لك فلا بأس، أما ميت أو غائبا عنك فهذا من العبث أن تطلب منه يدعو لك، بل هو يصير هو أحوج منك أنك أنت اللي تدعو له. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله تتميما لكلامكم قال: وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حتى في أوقات الجد، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لسفق عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإن في الحقيقة إنما توجه إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم، فمن تمسك بكتاب الله نجا ومن تركه واعتمد على عقله هلك. نعم، هذا يوضح الزيادة على أن الحي الحاضر القادر يجوز لك أن تطلب منه يدعو لك ما دام أنك تحسن الظن به، سواء وحدك أو جماعة أو للأمة يستسقي لهم هذا ما في مانع. أما الميت فهو كما سبق ميت في حاجة أنك تدعو له، لذلك إذا مات الميت يقال صلوا عليه. لماذا؟ مش ماذا صلاة على الميت؟ أنتم شفعاء لهذا الميت، الكل منكم يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اسكنه جنة، اللهم اجره من النار، اللهم تجاوز عن ذنوبه، كلنا ندعو له ما ندعوه، هو الذي في حاجة، سواء جنازة حاضرة او في قبره. إذا زرته تدعو الله له، ما تدعوه لا يملك شيء، هو احوج. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أيضا لو فرضنا أنهم سمعوا ما يستجيبون، لأنهم ما يملكون من أمر الله شيء. والدعاء هو العبادة، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. اسأل ربك مباشرة، لا تجعل بينك وبينه واسطة أبدا. لا تقول أتوسل إليك بفلان، أسألك بجاه فلان أبدا، كائنا من كان لا تجعل بينك وبين الله أحد، لأنه قالوا ادعوني أستجب لكم مباشرة، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب بعلمه وسمعه وبصره عز وجل، وهو عالم في ذاته فوق عرشه، لكنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يسمع ويبصر ويعلم، محيط بخلقه فلا يخفى عليه خافية. فلسنا بحاجة إلى أن نجعل بيننا وبينه أي واسطة. أما في حالة الحياة فلا مانع أن تقول للإنسان ادعو الله لي، مثل من يأتي الإنسان يقول ارقني، يعني يطلب منه أن يرقيه. الرقية منها دعاء ومنها قراءة بعض الآيات، فالمهم أن المؤمن يجب أن يتوجه إلى الله وحده. والعباس لما طلب منه عمر رضي الله عنه ما توسلوا، هم العباس ما توسلوا إليه ونجعله واسطة، قال اللهم كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، يعني نطلب من نبيك أن يدعوك لنا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك، يعني نطلب من العباس أيضا عم نبيك أن يدعوك لنا فأسقنا. أدعو يا عباس، يعني أدعو ونحن نؤمن. فلو كان التوسل إلى الرسول أو التوسط به أو بجاهه بعد وفاته جائز، لما ذهبوا ونادوا العباس وقالوا يا عباس ادع الله لنا. هم أعلم الناس بما لا يجوز وما لا يجوز، فهم حماة التوحيد، هم حماة العقيدة، وهم حملة الشريعة والدين الذي شرعه الله، فعلينا أن نقتدي بهم ونتبع ولا نبتدع، ويكفينا أن نسير على ما ساروا عليه. فالنجاة والفلاح والصلاح كله بالسير على منهاج المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه من بعده، لأنهم القدوة وحملة لدينه. والهلاك كل الهلاك والضلال بترك السنة وسلوك الطرق المعوجة من البدع والطرق المشبوهة التي تضلك عن الحق وتبعدك عنه. وإذا أشكل عليك أمر هل هو جائز أو غير جائز، اسأل أهل العلم المقتدى بهم، فإذا أرشدك قل سمعنا وأطعنا، لا تجادل. نعم. قال الشيخ العثيمين بعد هذه المسألة، قال وبهذا نعرف أن القصة المروية عن الرجل العتبي الذي كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال السلام عليكم يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني قد جئت مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقايا عظمه، فطاب مطيبهن القاع والأقاع والأكم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف قال العتبي: فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي بشر العرابي أن الله قد غفر له. فهذه رواية باطلة لا صحة لها، لأن صاحبها مجهول، وكذلك من رواها عنه مجهولون، ولا يمكن أن تصح، لأن الآية: ولو أنهم إذ ظلموا، ولم يقل إذا ظلموا، وإذ لما مضى، بخلاف إذا. والصحابة رضي الله عنهم لما لحق مجدب في زمن عمر لم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استسقوا بالعباس. بعض الناس الذي ما يفرق بين كلمة إذ وإذا يحتج بهذه الآية، فيقول: إني إذا ذهبت إلى الرسول أطلب منه يستغفر لي فإنه يستغفر لي. لا، لأن الله عز وجل أنزل الآية في حادثة حصلت من أناس فعلوا شيئا وأخطأوا، فالله عز وجل عاتبهم على لسان نبيه وقال: ولو أنهم إذ ظلموا، يعني لو أنهم حين ظلموا أنفسهم أولئك القوم جاءوك واستغفروا الله وطلبوك تستغفر لهم لغفر له، ما قال إذا ظلموا، لأنه لو قال إذا ظلموا كان إلى يوم القيامة هم ظلم نفسه وجاء للرسول يستغفر له يصيف، لكن ما قال إذا. وهذه القصة التي علق عليه الشيخ رحمه الله كان مكذوبة أصلا، ليس لها أصل، منسوجة النسج، نسجها من في قلبه شيء من الخرافات التي يتعلق بها بعض الناس، ويريد أن يبرهن على جواز التعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام والتوسل به حتى بعد وفاته، فنسج هذه القصة وجاء بها. على كل حال هي كذب لا أصل لها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يستغفر لأحد بعد وفاته، لكن إذا أردت أن يغفر الله لك استغفر ربك أنت، استغفروني أغفر لكم، هكذا: وليا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الحمد لله ما قنطنا من رحمة. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، ما قال توسلوا إلى أحد من خلقي حتى أغفر لكم، مثل ما قال ادعوني استجب لكم. فنسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والصحة والسلامة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلت. يقول السائل: هل يجوز أن نقول لفلان قل مشان أو عشان الله اقضي حاجتي مشيها لي؟ لا، ما يجوز هذا، هو معنى جعل الله هو الوسيلة يتوسل بالله للمخلوق، إلا إذا كان يقصد أنه يعني اعمل هذا العمل من أجل الله، تريد بذلك وجه الله، إذا كان هذا قصده واعمل هذا العمل لله، يعني تريد بعملك هذا وجه الله حتى ان الله يثيبك. اما ان يقول من تعظيم لله اني اجعل الله بيني وبينك تعمل لي هذا العمل، لا. يقول السائل: في قول النبي عليه الصلاة والسلام اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقول: هل هذا المعنى بشتى أنواع التصوير حتى صورة الحاجة؟ هناك فرق بين الرسم الكرتوني أو التصوير بالكاميرا؟ على كل حال الحديث عامة، كل مصور في النار من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، من صور صورة في الدنيا جعل له في كل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الحديث عامة وليس هناك تخصيص لشيء من الصور. وابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه الرجل وقال إني مبتلى بالتصوير، قال إن كنت لابد فاعل فعليك بالبحار والأنهار والأشجار والجبال، يعني الأشياء الجمادية التي لا روح لها، هذا الذي لا بأس به. أما ما دعت إليه الضرورة من الصور فهذا أمر اضطراري، والضرورة تقدر بقدرها ولها حكمها، الضرورة تقدر بقدرها ولها حكمها. إذا كانت الصور اضطرارية فهذه إن شاء الله إنه مما يعفى عنه من أجل الضرورة، أما ما عدا ذلك فلا أعرف دليلا يبيح. وأنا لست بعالم، لكن هذا الذي يفهمه من الحديث. يقول السائل: هل يجوز التسبيح بالسبحة التي كتب على أحجارها اسم الله تعالى أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ على كل حال هي السبحة مهما كانت لا ينبغي للإنسان أن يعتقد بأنها سنة وأنه يسبح بها وأنه يريد الفضيلة، فمن اعتقد ذلك فقد أخطأ فليس لها أصل. أما إن كان الإنسان يقصد العدد، يريد أن يضبط العدد الذي يريد أن يأتي به من الأذكار المشروعة، فمن حيث العدد لا بأس به، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتخذ المكتوب فيها اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو اسم الله عز وجل، لأنه سيجعلها في جيبه ويدخل بها في دورات المياه، وهذا ليس هناك ليس له ضرورة حتى نقول مضطر. وإلا قد يدخل الإنسان في أوراق في أشياء فيها اسم الله لكن ضرورة، أما هذه ليس لها ضرورة، فلذلك لا ينبغي اتخاذها. يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف من يطوف بالقبر؟ إذا كان يطوف بالقبر تعظيما وتقديسا وغلوا أو دعاء يدعوه فلا، لا يجوز الاهتمام به ولا الاقتداء به. يقول: هل تجوز الصلاة خلفه من يعتقد أن الأولياء الصالحين يهبون البنين؟ يهبون البنين، يعني يخلقون ما لا يخلق الله ويقدرون على ما لم يقدر الله وعلى ما يقدر الله عليه، لا هذا أكبر، هذا معناه أنه جعلهم شركاء مع الله يفعلون كفعل الله، اعتقد ذلك فقد جعلهم شركاء لله، فلا يجوز لا الاقتداء به ولا الأخذ عنه ولا الاهتمام به، بل علينا أن ننصحه وتوجهه ونذكره ونخوفه من الله ونبين له الحق، إن قبل فهذا الواجب، وإذا ما قبل فالله عز وجل للظالمين بالمرصاد ولا يخفى عليه خافي. يقول السائل: ما حكم من يمثل أنه نبي كما يوجد في بعض القنوات الفضائية مثل قصة يوسف وغيره من الأنبياء؟ هذا لا تسأل عن حال، كل حال أنه جعل نفسه مكان نبي ومثل دوره وصورته وصوته وكلامه، لا شك أنه أنزل نفسه منزلة لا تليق به وليس أهلا لذلك، وقد قال على الله على نبيه غير الحق، فهذا لا شك أنه مجرم وظالم ومعتدي، يسمونها مسلسلات دينية. إيه لا هذه ضد الدين، هذه ليست من الدين في شيء، هذه ضد الدين، لكنهم لجهلهم بالدين جعلوها بها، سموها بهذا الاسم. يقول السائل: أخ باع لأخيه أرض ب10,000 ريال، وقال المشتري اكتبها لي بصك ب70,000 ريال، فما حكم تلك المبايعة؟ هذا مبني على الكذب والافتراء، ربما أن أخاه هذا له هدف أنه سيدخلها على أناس هو قائم على مصالحهم، ما أيتام أو وقف أو نحو ذلك، أو أراد أنه يخدع ناس فيقول بيعها عليكم برأس مالي أنا اشتريتها ب70. على كل حال لا يجوز لك أن تكتبها على هذا الكلام، لأنك تعين ظالما على ظلمه، اكتبها بالسعر الذي بعتها فيه حقيقة، وإلا فلا. رسائل: شاب يذنب ثم يعود ثم يذنب مرة أخرى ثم يعود ويتوب إلى الله عز وجل، فما حكم توبته هذه؟ القلوب بيد الله، والله عز وجل هو الذي يعلم السرائر وما تخفيه الضمائر. إن كان حقيقة يتوب يترك الذنب ويندم على فعله ندما يعلمه الله من قلبه، ندم صادق وعازم العزيمة صادقة يعلم الله أنه لا يريد العودة أبدا، فإن الله عز وجل ما تضيق رحمته عن المؤمن إذا استغفر الله وتاب إليه وأناب. أما إذا كان أنه يتوب توبة مؤقتة، وإذا سنحت له الفرصة نسف التوبة وراءه، فالله عز وجل ما يخفى عليه خافية، ويفعل الله ما يشاء. يقول السائل: كان لي ولد عنده مرض في قلبه خلقي، وادخل المستشفى ونذر نذرا أن الله إذا أدخله إلى البيت برجلي سالما أن يذبح عجلا لله. يقول: واختاره الله تعالى، فهل علي شيء؟ ما دام أنه لم يشفى ولم يدخل البيت كما نذرت فليس عليك شيء، ولكن نصيحتي للجميع: هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ترك النذر وعدم النذر. نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام، وقال إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيشفي مريضك أو سيحقق لك مطلوبك. اسأل ربك وادعه وتضرع إليه وابذل الأسباب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، فإذا حقق الله لك ما تريد وحببت شكرا لله كما هو الواجب، تقدم شيء سواء مالي أو بدني أو أي شيء تقرب إلى الله شكرا له بدون نذر، فهذا طيب. وإذا ما حصل منك شيء معين فإذا أنت ما ألزمت نفسك بشيء، ولكن لا ينبغي الإنسان أن ينذر، علينا أن ندعو الله ونتضرع إليه ونبذل الأسباب ونشكر الله عز وجل بدون نذر. أما إذا نذر وتحقق له ما نذر، وقد نذر طاعة يجب الوفاء، وإذا وفى يؤجر على ذلك، يؤجر على الوفاء ما يؤجر على النذر أصلا، لأن الله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لأن نذرت أوفي. وأخبر أن أولاسا في آخر الزمان يعني بعد القرون المفضلة ينذرون ولا يوفون، يتحمس وينذر، فإذا تحقق له ما نذر ذهب يبحث عن المخلصات له من هذا النذر لا تنذر أصلا، لأن النذر إيش معناه؟ هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر، لا تنذر. يقول السائل: هل يجوز السفر للتعزية مسافة 200 كيلومتر؟ هذه على كل حال ما أظنها مسنونة ولا مشروعة، لكن بالإمكان أن تكلمه بالهاتف اليوم ولله الحمد متيسرة أسرع من وصولك إليه بالتلفون، ولا يحتاج السفر من أجل التعزية. يقول السائل: رجل يعمل في شركة وبينها عقد أن تعطيه راتب شهري، وقد أخرت هذه الشركة راتبه لمدة 2 شهر لم تعطيه الراتب مما أدى إلى ضرره هو ومن يعول، فقام بعمل خارج هذه الشركة مدة 2، فما حكم عمله؟ إذا كان هذا العمل لم يؤثر على عمل الشركة، ما نقص من عملهم شيء، فلا بأس بذلك، يعني في وقت فراغه يعمل، هم يملكونه الليل والنهار، يملكونه وقت شغلهم، وخارج وقت شغلهم ما عليهم يشتغل، ما أحد يمنع. يقول السائل: بعض الناس يقول أنه ليس من الحكمة أن تدعو إلى التوحيد في بيئة مليئة بالشركيات بحجة لا تنفرهم من الدين، هل كلامه صحيح؟ ما شاء الله، هذا معناه أنه يحذر الرسل أنهم يدعون الناس إلى التوحيد إذا بعثوا في أمة قد دهمت الأرض في الشرك. إذن الرسل بعثوا، أين بعثوا؟ بعثوا في الأرض التي كلها شرك، وأول دعوة من الرسل هما أنهم يدعون الله، يدعون إلى توحيد الله ونبذ الشرك. كونهم بعضهم ينفر وبعضهم ينكر وبعضهم، هذا شيء معروف من يوم بعث نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواقع، أنه يبعث في قوم قد وقع في الشرك والأرض كلها شرك، إلا أن يشاء الله كان أفراده، لكن من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.